بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما التكبير فهو ثابت عن ابن كثير، وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكينة أهل العلم، ورويت عن الجميع لكن رويت عن بعض القراء الأخرى فلا مانع، لكن المشهور أن الذي يقرأ بقراءة عاصم لا يكبر، كذلك نافع، لكن قراءة ابن كثير يكبر عند آيات الختم. والكلام يحتاج إلى يعني تروي ومراجعة، لكن كون شيء متعلق بالقراءات العشر وأخذ به أحد القراء العشر ويقال لا يصح، هذا محل نظر، هذا يعني محل نظر، لأن الحديث قد يأتي سند غير صحيح ولكن يكون هو صحيح، وقد يأتي سند صحيح ولا يكون صحيح لأنه منسوخ، هو ثابت لكن منسوخ ما لا يقبل لا يعمل به. فلذلك كون بعض الفضلاء يقول هذا لا يصح والقراءة به بدعة هذا محل نظر. ولا نستعجل. وقلنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذه القضايا نكررها لترسخ في الأذهان، لأنها مهمة للمسلم ومهمة للإخوان إذا اختلفوا. إذا اختلفنا أمرنا لا يخلو من واحد من أربعة أمور: عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال. لا دليل عندي ولا دليل عندك، لا إشكال. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل معك تكون معي. إذن القسمة رباعية، فلماذا نختلف؟ نعيد المسألة للنصوص، فإذا كان كل واحد عنده دليل الأمر سهل، وإذا كان كل واحد لا دليل عنده الأمر سهل، وإذا كان جانب فيه دليل والآخر ما فيه دليل يجب على الآخر أن يتنازل ويذهب للدليل. يقول دل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة للاستفهام الإنكاري، ولم للنفي، ونفي النفي إثبات. لم حرف نفي وجزم وقلب، لم تنفي وتجزم وتقلب المضارع إلى ماضي. تقول لم يأتي زيد يعني أمسي، يعني تقلب المضارع إلى ماضي، ولذلك عطف عليها الماضي لأن معناها الماضي هنا. ألم نشرح لك أي شرحنا لك، لأن الهمزة ولم يتماسكان فيبقى الكلام موجب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أحكم الحاكمين. فتتماسك لم الهمزة ولم فيكون الكلام كأنه موجب ما منافي. والشرح هو البسط والانفساح، والمقصود به ما أكرم الله به نبيه من الإيمان والعلم والحكمة والرزانة وحسن الخلق والأناة والشجاعة والصبر والكرم والسؤدد. شرحنا لك صدرك وسعناه فجعلناه يتحمل أعباء الرسالة، ويتحمل سب وشتم الكفار وسخريتهم واستهزاؤهم، ويتحمل العلم، ويتحمل شرحنا لك صدرك، فأصبح يعي كل شيء ويحمل كل شيء. وهذه السورة علاقتها بالسورة اللي قبلها واضحة جدا. قال: وأما بنعمة ربك، بعدين قال: ألم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث، بعدين بيّن النعم: شرحنا لك صدرك فحدث به وبينه واعمل به واشكر ربك. وشرح الصدر هو عبارة عن يكون الإنسان قلبه وعاء للخير، وضيق الصدر هو عبارة عن الإنسان يكون قلبه لا يتحمل ولا يقبل الحق ولا وينفر من كل حقيقة، كما قال: ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة نافع حرجا. الحرج أو الحرجة الشجرة التي تكون في وسط الغابة لا يمكن أن يوصل إليها، يكون يحط بها الأشجار من كل جهة يقال لها الحرجة، ما يمكن يوصل إليها. فقلبه يشبه بهذه الشجرة التي لا يوصل إليها، فقلبه لا يوصل إليه لأنه محجوب بالذنوب والمعاصي وبمحبة الشهوة والكفر والسخرية من الدين والتكذيب بالله وبرسوله وبأركان الإيمان والإسلام، أعوذ بالله. ومن يريد الله هدايته يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره، فإذا سمع كلاما تدبره وفهمه، وإذا تأمل في شيء أتى فيه بالإبداع. ولذلك قال جل وعلا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما الحكمة؟ الحكمة قالوا السنة، وقالوا الحكمة هي العلم والعمل به. الحكمة هي أن يرزقك الله العلم ويرزقك العمل بعلمك، هذا هو الحكمة. يعطى العلم والفهم وقوة الاستنباط واستيعاب ما يسمع، ويرزقه الله العمل بذلك، هذا هو الحكمة. إذن يقول: شرحنا لك صدرك ووسعناه وفسحناه لقبول الإيمان والإسلام ولحمل العلم ولتحمل أعباء الرسالة ولتحمل ما يأتيك من أذى قومك. ألم نحرر لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ هذه هنا مشكلة كبيرة. ووضعنا عنك وزرك، الوضع هو الحظ، والوزر هو الثقل. هل رفعنا عنك ما كنت تجده من أثقال النبوة والرسالة بأن جاءك جبريل وخفف عليك وعرفك نفسك، وكنت قبل ذلك تحاول أن تطلع أكبر جبل وتنزل منه، لأن كان أعباء الرسالة عليه صعبة، وكان يقول: دثروني، ما أرى إلا أني لست بطبيعي. لما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. أخذه وغطه حتى أخذ منه الجهد. قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. بعدين قال: اقرأ. فجاءهم وقال: دثروني، وفي رواية: زملوني زملوني. فيقول: ألم نكرمك ونوسع لك صدرك لتحمل أعباء الشريعة وتحمل العلم وللصبر ولفهم الدين ولاستيعابه ولمصابرتك لكل ما يأتيك، ووضعنا عنك وزرك وحططنا عنك الثقل الذي كان عليك. وهل الأنبياء والرسل تقع منهم الصغائر أو لا تقع؟ هذا كلام. وهل هم يجتهدون أو لا يجتهدون؟ هذا بحث فيه خطورة. ولكنهم إذا حصل منهم خلاف الأولى الله يغفر لهم ويبين لهم، كما قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال هناك: لولا كتاب من الله سبق، في أن الغنائم حلال، أو في أن بدر أهل بدر تجاوزوا القنطرة. جواب: لولا حذف ليأخذ في كل ما أخذ. وكان يقول لابن أم مكتوم: أهلا لمن عاتبني في ربي، ويبسط له رداءه في السير وفي غيرها. إذن ووضعنا عنك الثقل الذي كان عليك، أقوال كثيرة فيه. قيل: ما كان يحصل منك قبل النبوة، لأنه كان مع الكفار، لم يعبد الأصنام ولم يشرك بالله، ولكن كان مع الكفار قد يفعل أشياء لم يؤمر بها ولا يريدها الشرع. ووضعنا عنك ما حصل منك قبل النبوة، كما قال هناك: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لو كان هناك ذنب ولا ذنب هناك كمان، كما قال بعض العلماء. وحططنا عنك وزرك، والوزر هو الثقل الذي أثقل ظهرك، والظهر إذا كان عليه حملا كبيرا يقع صوت صرير في المفاصل يقال له النقض أو الصرير، وهو توسع في العبارة عما كان يلاقي من مشاق الحياة، لأن قومه كذبوه وخرجوه وضربوه وآلوه وقالوا أشد ما رأيت يوم ذهابي لبني كلال. فجاءني جبريل في الطريق قال له إن أردت أن نطبق عليهم الأخشبين، قال لا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. نعم نعم نعم. والذي أثقل ظهرك وصعب عليك ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. رفعنا لك ذكرك، الله تعالى رفعه وجعله أفضل مخلوق، أفضل مخلوق على وجه البشر الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمرنا بغض الصوت عنده وأننا لا نناديه باسمه، وربه لم يناديه باسمه، وكل الرسل ناداهم باسمهم، قال يا نوح يا لوط يا إبراهيم يا هود، وقال يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها الرسول، ولم يذكره باسمه إلا بالإخبار عنه، إلا أن أغناهم الله قال محمد رسول الله والذين معه، وقال وما محمد إلا رسول، ما ناداه باسمه تعظيما له، وجعل محبته أكثر من الوالد والولد واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال عمر إلا من نفسي، قال له لا يا عمر، قال الآن أحب إليك من نفسي، قال الآن نعم، ونهى عن رفع الصوت عنده، ولما عمل الصحابة بذلك مدحهم، قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إذا كنت عنده لا بد أن تخفض صوتك وتعلم أنك تكلم رسول صلى الله عليه وسلم، ومقام النبوة أكبر مقام. وبعدين قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فالله اصطفاه وأكرمه وأعطاه وأرضاه، وله الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي هي أعظم منزلة، الناس في كرب فيدعو وكل الرسل يقول لستم هناك اذهبوا إلى غيري غيري، يقول أنا لها ويسجد ويلهم من المحامد ما لا يعلمه إلا الله، ثم يقال له ارفع رأسك واسأل تعطى المقام المحمود لأبيه وأمي، ورفعنا لك ذكر، رفع ذكره. ولذلك لا بد أن نفرق بين حق الله وبين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يسجد إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطاف إلا لله، ولكن رسول الله نحبه أكثر من أنفسنا وأهلنا، ونتبعه ونستن بسنته ولا نحاول أن نعطيها حق الله، فإن ذلك عين العطب. فلا نقول إنه يعلم الغيب، الغيب من خصائصيات الله، يعلم ما علمه الله. الغيب خاص بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، والعبادة توقيفية. الواحد ما يتعبد الله إلا بما شرع، والأدعية أغلبها توقيفي إلا ما أطلق منها. وقال ربكم ادعوني، يمكن تدعو الله أي دعاء، لكن الأفضل أن تدعو الله بما شرع. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. الحديث: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستن بسنته، وأن نعلم أن ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الإتيان بالأوراد التي لم ترد، وبالأدعية التي لم ترد، وبالصلوات التي لم ترد، وبالعبادات التي لم ترد، هذا يرد، لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، لا يقبل. لذلك ينبغي أن نتعود على الاتباع. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر، قال أحسن عملا، أن نتبع. الآن الفجر ركعتين، الفجر ركعتان، فإذا قال واحد أنا نشيط وكنت نائما وأريد أن نشكر ربي وصلى الفجر 3 ركعات، ما رأيكم؟ هل يصلح؟ لأن احنا تعودنا على الصلاة. طيب لا يصلح أن نأتي بأدعية ما وردت، ولا بأذكار ما وردت، ولا بعبادة ما وردت. لماذا نقول في الصلاة لا يصلح ونقول في غيره يصلح؟ لأن تعودنا على أن الصلاة هذه جاءت بالطريقة هذه، لا تغير. كذلك العبادات والأذكار وكل العبادة ينبغي أن يتبع فيها ما شرع الله. ولذلك أخطر شيء البدع، لأن صاحبها لا يتوب، المبتدع نادر يتوب، لأنه يظن أنه على خير. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم، هذا خطر. فلذلك ينبغي لنا أن نرد شيء إلى أصله، إلى النصوص. وكل كلام يحتمل الصواب والخطأ إلا الوحيين، قال فيه مردود ومقبول إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا فهم العلم القليل يكون فيه بركة ونفع، وإذا لم يفهم يكون عنده علم كثير، لكن إذا جاء يعني تجده يرمي عقله، يقول لك شيخي قال كذا، شيخي ما يخطئ. عجيب، شيخك معصوم؟ عندنا في المذهب قال الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هذا ونعم به أبو حنيفة، لكن قال إذا صح الحديث، وقالها مالك وقالها الشافعي وقالها أحمد، ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء: كل أتباع المذاهب للأئمة عليهم منا إلا البيهقي، فإن له منا على الشافعي بتأليفه لكتابه القيم السنن الكبرى، فإنه يأتي بالحديث ويقول: وقد صح الحديث في هذه المسألة، وهذا مذهب إمامنا، فهذا مذهب الإمام الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فخدم المذهب بهذه الطريقة رضي الله عنه. وهو موسوعة في الفقه وفي أقوال الصحابة والتابعين، وهو مطبوع ومتداول، وعليه حاشية جيدة. نعم، لابن التركماني. إذن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن توكيد، العسر المشقة والتعب، واليسر الفسحة والسهولة والخير. قال العلماء العسر عرف، إن مع العسر عرف، ثم أعيد معرفا فهو واحد. لأنك تقول مثلا جاء رجل أو رأيت رجلا فأكرمت الرجل، الرجل هو المتقدم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلما عرف العسر أصبح واحد لأنه هو نفسه. واليسر نكر، فلما نكر أصبح اليسر أصبح يسرا. ولذلك ورد في الحديث الذي فيه شيء، لن يغلب عسر يسري، لن يغلب عسر يسري. ولذلك قالوا كلما ضاقت اتسعت. فلذلك نتفاءل ونعمل ونعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وإن ما يحصل للمسلمين هو من باب التنبيه، من باب التنبيه، ليتوبوا، ليرجعوا، ليتأملوا، ليشكروا، لينفذوا الأوامر، ليجتنبوا النواهي. لكن المشكلة إذا كانت الأمة ترتكب الأخطاء ولا تدري عنها فلا تتوب منها. ولذلك لم يأتي مشكلة على وجه الأرض إلا وبسبب ذنب. كل القحط، الأمراض، الحروب، عدم الزراعة، الغلاء، كل شيء يقع من المضار سببه الذنوب. قد يقع لبعض الأفراد بعض المضار لرفع الدرجة، وهذا نادر. إنسان يحبه ربه فيبتليه ليرفع درجته. لكن أغلب الأمور التي تأتي بسبب المعاصي. ولذلك هناك ثلاثة أسئلة تدور في خلد كل مسلم وجاء جوابها في القرآن. السؤال الأول، لماذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ السؤال الثاني، لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ السؤال الثالث، لماذا يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة تدور في كل خلد مسلم، والجواب في القرآن، كل شيء مبين. أما المسلمون فأصلهم قلة وضعفة، الواحد في الألف، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أغلب الناس كفار، والمسلمون لا ينتصرون بالكثرة، ينتصرون بأمرين كررناهما كثيرا في هذه الدروس المباركة. الأمر الأول الإعداد الحسي، الأمر الثاني الإعداد المعنوي. المسلمون ينتصرون بالإعداد، لن يغلب 12,000 من قلة، إذا وصل المسلمون 12,000 لا يغلبون. والإعداد الحسي هو ما نستطيع ولو عصى، والإعداد المعنوي هو سؤال الله والتجاء إلى الله والبعد عن الذنوب والمعاصي. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل عليه غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أما الإعداد المعنوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليم. هذا الركن الأول، الإيمان والتسليم والالتجاء إلى الله. الركن الثاني هو حفر الخندق، جلسوا أيام عديدة يحفروا الخندق وتعبوا فيه والتجاوا إلى الله، فالله نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان، نصرهم بشيء لا يخطر على البال، نصرهم بالرياح والملائكة، فأصبحوا كل ما نصبوا قدر نسفت الرياح، نصبوا خيمة نسفت الرياح، عقلوا جمل نسفت الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الدبور ورمتهم بالحصباء، حتى قال أبو سفيان: لا قرار لا قرار، إني ذاهب. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذن يا أحبتي، من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تسير الناس على ما أراد منها لينصرها. ما دام ربنا ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن نسير على الطريقة التي طلب منا، لكن نريد الثمن والمذمون هذا شيء لا يكون، نريد الثمن والمذمون هذا أمر لا يكون، لابد من البذل. نعم، إن مع العسر يسرا، هذا إن مع العسر، إذن العسر واحد واليسر اثنان، ذلك لن يغلب عسر يسرا يسرين. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بالأسباب وأن نعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. جواب السؤال الأول أن الله جعل المسلمين ضعاف، جواب السؤال الثاني وهو أن كيف يغلب الكفار المسلمين، استشكله المسلمون يوم أحد وجاء الجواب من السماء. لما انهزم المسلمون يوم أحد قالوا: يا نبي الله، هؤلاء على الكفر ونحن على المسلم، كيف يغلبوننا؟ فقال الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بالمخالفة، وهرى الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. إذن سبب تغلب الكفار على المسلمين المعاصي، الذنوب. جواب السؤال الثالث: سبب الخلاف ضعف العقل وعدم استعماله، فمن استعمل عقله لا يختلف مع إخوانه. قال تعالى: تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولذلك لا بد أن نشيع بين هذه العبارة: الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل مصلحة والتقاتل لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن لا يقع تقاتل ولا تهارج بين المسلمين. هذا الكلام نشيعه بيننا، وإذا فهمناه كل واحد يتنازل عن الآخر ونحل مشاكلنا بالصلح. خذ شيء، خذ شيئا واعطني شيئا، واتركنا نتعايش. وذلك التنازل شرف وفضل وكرامة، وليس دناءة وليس جبن، وإنما هو من باب البذل للإخوان. لا أقول يتنازل عن صوم ولا عن صلاة ولا عن عبادة، يتنازل عن جزء من ماله أو جزء من جاهه، لأن أغلب المشاكل سببها المال والجاه. أي مشكلة وراءها مال أو جاه. وقد شرح ابن رجب الحافظ بن رجب رحمة الله عليه حديث الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب الشرف والمال يضيعان الدين، كما تضيع الذئاب الجائعة قطيع الغنم، تقتله قبل أن تأكل منه. وهو مطبوع الرسالة وهي مفيدة. فنحن العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، ولا يمكن أن ننفع العالم إلا إذا اتحدنا ووطننا العلم وحلينا مشاكلنا بالصلح وأصبحنا على الطريقة التي وصفنا بها ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعالم، فسكان الأرض في حاجة ماسة إلى المسلمين. أول شيء نعرف بعض. قال تعالى: كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ نتعاون، يكون عندنا ثقافة التكافل. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. أعداؤنا لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم وتخلينا عن ديننا. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه لنزة مخشرية، لا يمكن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا. فنحن ينبغي أن نتحد وأن نتحابب وأن نتعاون وأن نتكافل وأن نهتم بالقوة. القوة، الضعيف يؤكل ولا يستشار في أموره. والله يقول: أعدوا أعدوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يخالفون عن أعدوا هذه. وقال جل وعلا: والذين كفروا بعضهم. والله إعجاز، والله إعجاز قائم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله. حاصل مفسرون في رجوع الضمير، إيش اللي إلا تفعله؟ أمر تكون فتنة في الأرض، أمر الفتنة والفساد. العالم الإسلامي 1,900,000,000، لا بد أن نشتري العقول ونوطن العلم، ونعلم أن الله تعالى اصطفانا وأكرمنا. والمسلم ما يتجمل بالكفار ولا بالكفر. وربنا يقول: إنما المشركون نجس. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، وهو أخبر أنهم نجس. نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم ما أجمل هذا الكلام، وما أوجزه، وما أنجعه، وما أنفعه لحل مشاكل سكان الأرض. فنحن في حاجة إلى بعض، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نتكافل. لماذا لا نهتم بالتدريب والاستشارة؟ أمران مهمان لا ضرر فيهما. التدريب، من أعطاه الله علما، من أعطاه الله مالا، من أعطاه الله عقل يا أخي درب الناس يكون عندك، خذ محل وافتحه، درب الناس على الصدق، دربهم على التواضع، دربهم على البذل. واحد أخرق علمه السباكة، علمه الحدادة، علمه الحياكة، علمه الزراعة، علمه العلم. نحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن لا نترك بيننا عاطل، لأن العاطل كأننا نحرق الفلوس. كن عندنا ثقافة كلنا نشتغل، كلنا نتعاون، كلنا نأخذ بيد بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان. لكن عندنا موهبة في تضيع الفرص، الكفار قوياء ونحن ضعاف. لماذا؟ أخذوا بالأسباب، اشتروا العقول ووطنوا العلم وبذلوا في الإبداع. والمسلمون نرجو الله تعالى أن يرفع عنا. فلذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا الإنصاف والتواضع ومحبة العلم، وأن كل واحد منا يكون قويا تقيا مسلما فاهما. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله وفي كل خير. حرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني لو أني، ما شاء الله فعل. فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد. وإذا رأى أخاه جالس لا تجلس يا أخي، اقرأ، ازرع، بيع، اشتري. لا بد أن نتعاون. وتعاونوا وتعاونوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما رأيت أجمل من الإسلام. فالناس في حاجة إلى المسلمين، سكان الأرض في حاجة ماسة إلى المسلمين، والمسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ إذا قرأ الكافر عن الإسلام يقول ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه، وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، ووجد الربا، ووجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الإسلام. فندرب الناس على الفضائل وعلى العمل وعلى الصدق وعلى الشجاعة وعلى النبل وعلى التواضع وعلى إكرام الوالدين والأقرباء والجيران وعلى البذل وعلى المروءة. ونهتم بالاستشارة، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ومن جمال الاستشارة أنها ليست ملزمة، تجعل عقول الناس مع عقلك ولا تلزم به. إن أردت ما تريد أن تفعل افعله، وإن لم تريد لا تفعله. يكون من ثقافتنا الاستشارة والاستبيانات. فالأمة في حاجة إلى هذه، العالم في حاجة إلى هذه الأمة. فنحن يا أحبتي، العالم يحتاج إلينا، ولا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض، وبالأخص مع الجاليات الموجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا. هذه الجاليات نؤطرها على الدين، وأنهم لا يشربون الخمر، ولا يأكلون الميتة، ولا يعاقرون الفاحشة، ولا يظلمون أهل الأرض، وإنهم يظهرون جمال الدين في تعاملهم وفي صدقهم وفي أمانتهم وفي الإحسان لمن جاورهم أو احتاج إليهم. فإذا رأوا ذلك أعجبوا بالإسلام ودخلوا فيه. أما المسلم يعيش مع الكفار ويشرب الخمر ويأكل الخنزير والميت، هذا لا ينبغي. فلذلك نحن في حاجة أن نتعاون لتنبيه الجاليات المسلمة التي عاشت مع الكفار وأعطوهم أوراقهم وأكرموهم وأزالوا عنهم ما كان فيهم من الكرب، بأننا ننقذهم من النار بإدخالهم في الإسلام، لأننا لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار وإدخالهم في الإسلام، وهذا لا يكون إلا إذا تمثلنا الإسلام، وهذا لا يكون إلا إذا تعاوننا، نتعاون. وبالأخص أننا في هذه البلاد المباركة يأتوننا من كل فج، فنحاول أن نجعل معهم لقاءات ونقول لهم لا تظلموا الكفار، لا تشربوا الخمر، لا تأكلوا الميتة، تظاهروا بالحق. ولو عملنا استبيانا الآن لأسباب دخول الكفار في الإسلام نجد أغلب ذلك من مخالطتهم للصادقين من المسلمين. واحد كان جاره صادقا فرأى الإسلام فأعجب به فدخل في الإسلام، أو سمع آية من القرآن، لأن القرآن إذا سمعه الكافر وكان فاهما على طول يقتنع ويدخل في الإسلام. ولذلك قلنا أن الذي يسمع كلام الله ما أمامه إلا الإيمان أو المكابرة. الذين يعرض عليهم الإسلام بما جاء به الإسلام لم يكن أمامه إلا أن يقول لا إله إلا الله، أو يقول كما قال إبراهيم، كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم. فما أمام الإسلام إذا عرض ما عنده إلا التسليم والمكابرة، ما في طريق ثالث. فلذلك ينبغي أن نتحابب وأن نتعاون وأن نهتم بإنقاذ البشرية من النار، وهذا لا يكون إلا إذا حلينا مشاكلنا، تحاببنا وتآلفنا وتكافلنا وتنازلنا عن بعض، فعند ذلك يروا جمال الدين في حياتنا فيدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. نعم. فإذا فرغت فانصب، هنا كلام طويل عريض للمفسرين. فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وإذا فرغت من الجهاد فانصب في الصلاة، وإذا فرغت من حل مشاكل المسلمين وتعليمهم والصلح بينهم فانصب في العبادة. يعني فهو في عبادة، لأنه إذا كان يشتغل بأمور الدين هذه عبادة، فهو عبادة في عبادة في عبادة. ولذلك بعض الناس يرى أنه إذا فتح تجارة وجلس فيها يبيع أن أفضل منه من يجلس في الروضة، كل منهم يأخذ الأجر كامل إذا كان صادقا. إذا كان هذا يريد أن يعف نفسه ويريد أن ينفق على الفقراء قد يكون أفضل ممن يجلس في الروضة ينتظر الصلاة، لأن هذه حسنة خاصة به، وهذا الذي يكدح لينفق على الفقراء منفعة متعدية. وقال الفقراء وقال العلماء المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة، المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. وعبادة الرجال منافع المسلمين. فإذا فرغت وإلى ربك فارغب فيما عنده من الخير والطاعة ومن الأمور. نعم.